تنور ليل الحيرات، على ضحكة تنور ليل الحيرات، والنبي تضحكها يا ابو ضحكة جنان. قلب الوالد محتاج لحنان، قلب الوالد محتاج لحنان، املاله يا روحي وخليه عطشان، واضحك يا كمان وكمان وكمان، واضحك يا كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. مستمعينا، معنا للحديث عن الشاعر الرائع الراحل حسين السيد ابنته الدكتورة حامدة حسين السيد، أستاذة التحاليل الطبية. دكتورة أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أنا اللي بشكر حضرتك جدا للاستضافة دي، شيء بيسعدني جدا أنه بعد رحيله بكل هذه السنين لسه موجود في قلوب الناس. لنبدأ مع حضرتك من الميلاد والنشأة وكيف أثرت على كلمات حسين السيد. الشاعر حسين السيد الوالد العزيز الغالي اتولد في طنطا، مش في اسطنبول زي ما للأسف ويكيبيديا بيبقى فيها ساعات أخبار مغلوطة أو بيانات مغلوطة، من أب مصري والأم هي اللي كانت تركية. بعد ما عاش في طنطا حوالي 5 أو 6 سنوات انتقل جدي للعمل في القاهرة، وساعتها هو كان شديد وكان عايز مدرسة تعلمه الانضباط والالتزام، فأوصوه بالمدارس الفرنسية بتاعت البيرات والسيرات، فبالنسبة له أوصوا بمدرسة الفرير اللي في الخرنفش. حتى هو في الأول كان متوجس من فكرة أنه يتعلم فرنساوي، ولكن الحقيقة أن المدرسة دي أفادته كتير طبعا في الالتزام اللي معروف عنها، وكمان أضافت لثقافته. يعني إذا كان هو أخذ ثقافة من قراءته للشعر وقراءته للحاجات الأدبية العربية زي المنفلوطي والمعري والحاجات دي، إنما أضافت له كمان نقطة مهمة وهي الثقافة الفرنسية، فبقى يقرأ الهيجو ويقرأ الموليير وكده. وهو لسه بعده طفل في طنطا كان خاله من أصحاب التكية، اللي كان حاجة بتسمى التكية اللي هي فيها إنشاد ديني وذكر، كان يحب يروح يسمعها. وأعتقد أو هو كمان له أحاديث بتؤكد إن ده أفاده جدا في النغمة اللي كانت في ودنه. فالأستاذ عبد الوهاب كان بيقول عنه دايما إن له أذن تغني وهو يكتب، وفعلا كان لما يكتب أي حاجة لابد إنه يدلها ترنيمة أو إيقاع. ولو مقولة برضو قال: أنا أحيانا أضبط الأبيات على النغمة اللي في دماغي أكتر ما أوزنها من ناحية بحور الشعر والوزن والقافية. Hey! كفاية بقى حب وحيرة، ما خلاص بقى ونفوق بها كتيرة. كفاية بقى حب وحيرة، ما خلاص بقى ونفوق بها كتيرة. وبعت لي ورد لون الغيرة، بعت لي ورد لون الغيرة. دي الغيرة يا ناس، دي الغيرة يا ناس، دي الغيرة يا ما عملت فينا. الشمس لما تدفيني ويلاقي سمرها على جبيني، الشمس لما تدفيني ويلاقي سمرها على جبيني، بيغير منها ويخبيني، بيغير منها ويخبيني. ويا ريت يا ناس، يا ريت يا ناس، يا ريت في دكتورة حميدة حسين السيد أستاذ التحاليل الطبية، كيف دخل حسين السيد عالم الفن وما دور الصدفة في ذلك؟ رغم أن الوالد كانت ميوله أدبية وظهرت هذه الميول وهذه الموهبة من صغره، جدتي هي اللي كانت بتساعده، يعني هي اللي كانت مدية اهتمام للموهبة دي، وحتى كان كاتب لها حاجات يستجدي منها بعض القروش اللي يشتري بيها كتب، فيقولها ست الحبايب يا أم حسين محتاج مساعدة كده بقرشين، المنفلوتي ضاع مني. لكن جدي بقى على العكس كان شايف ان دي الموهبة دي مضيعة للوقت، وعشان كده كان بيوجهه ناحية كلية التجارة اللي دخلها بالفعل. وسبحان الله كأن جدي كان شايف المستقبل انه حيموت فجأة، وإن اللي حيتولى شغل التجارة من بعده كان حسين السيد وهو بعده عنده 20 سنة. فاضطر إنه يجهد حلمه وينساه لفترة، مضطرا إلى حمل عبء الأسرة ومسؤوليتها. دخل عالم الفن بعد كده، قرأ في جريدة ما إن في مسابقة للوجوه الجديدة في استوديو تصوير فيلم يوم سعيد بتاع الأستاذ محمد عبد الوهاب والمخرج الأستاذ محمد كريم. طبعا في ناس بتقول انه كان رايح عشان عايز يمثل، لا ده مش صح، هو امله وهدفه من الاول كان الشعر والشعر فقط، لكن هو قال لنفسه لو دخلت عالم الفن كممثل معتمدا على كان عنده مظهر وجيه وشكله يعني ينفع يكون بطل ممثل، يبقى لما حط رجلي في هذا العالم اقدر اعرض اعمالي واقول انا بكتب. فكان ربنا محضر له الحقيقة مفاجأة هايلة ما كانش يتخيلها، انه هو في البلاتو انتظارا للمسابقة بيسمع حديث دائر بين اللي عامل لهم المسابقة اللي هو الأستاذ عبد الوارث عصر والمخرج الأستاذ محمد كريم والأستاذ عبد الوهاب، انه مازال في الفيلم موقف لم يجدوا له أغنية. فهو بيروح وبكل حماس الشباب بيقول لهم أنا بكتب، بيجد منهم شوية تريقة إنه أنت فاكر نفسك هتعمل كل حاجة ولا إيه. لكن الأستاذ عبد الوهاب الحقيقة كان عنده من الصبر ومن السماحة، يعني إنه قال لهم طب قولوا له الموقف إيه ونشوف، إحنا مش خسرانين حاجة. بيحكي له الموقف، أنا يا سيدي كنت متأخر على حبيبتي وما كنتش عارف أوصل لها إزاي ومفيش حاجة توصلني ومستعجل ووا فتجيبها لي إمتى؟ بكل برضو حماس الشباب راح قايل له أجيبها لك بكرة. لما كنت أسأل بابا وأقول له إزاي بكرة يعني، قال لي ما هو أنا دي فرصة، يا أكون يا لا أكون. هم قالوا لي تعالى بكرة، هم لسه فاكريني، لكن أنا لو اتأخرت يومين ثلاثة يمكن يلاقوا حاجة لأحد الشعراء المعروفين تعجبهم وينسوني، أو ينسوني من الأساس مين ده اللي جاي، يعني أفقد هذه الفرصة الذهبية. سهر طول الليل وكتب اجري اجري وديني أوام وصلني، اللي عجبت الأستاذ عبد الوهاب جدا. وأنا بقول يا ترى هي عجبته ليه؟ عجبته لسببين. نمرة واحد، أولا لقدرة حسين السيد على أنه يلبي المتطلبات بتاعة موقف الفيلم بسرعة كده. نمرة اتنين، لما فيها من مفردات جديدة على الشعر في هذا الوقت. فهو دخل، حسين السيد دخل بمفرداته مش بالمفردات القديمة. ونمرة ثلاثة، احنا كنا في الزمن ده اللي هو أوائل الأربعينات، الزمن الذهبي للفيلم اللي كانت بتطل منه على الناس كل الأغاني الجديدة. يعني مش كل الناس كانت تملك البيك أب أو الجراموفون والاسطوانات، إنما كانت الفيلم الجديد، الفيلم الجديد لما بينزل هو النافذة عشان الناس تروح تشوف أغاني عبد الوهاب الجديدة وأغاني ليلى مراد وهكذا. فأعتقد دي الأسباب. فلما أرى إجري إجري فوجئ بالأستاذ عبد الوهاب، جاله وقال له انت قلت لي اسمك ايه؟ قال له حسين محمد بهاء الدين السيد. قال له لا لا، ده اسم طويل قوي، انت من هنا ورايح حسين السيد، انت تعشيت؟ قال له لا. فرح مطبطب على كتفه كده وقال له طب يلا تعال نتعشى. وبيقول دي كانت العشوة اللي بدأ معاها توأمة فنية بين الأستاذ عبد الوهاب والشاعر حسين السيد استمرت 43 سنة. اجري اجري اجري وديني يا عم وصلني، وصلني يا عم وصلني، ده حبيبي روح مستني. Thank you. الشمس طلعت نامت وصحيت الشمس طلعت نامت وصحيت الشمس طلعت نامت وصحيت وانا اللي طول الليل سهران مش لاقي حد مش لاقي حد يوصلني اجري اجري اجري وديني يا ام وصلني وصلني يا ام وصلني ايه حبيبي الروح مستني دكتورة حامدة حسين السيد عامل الرائع الراحل حسين السيد وكما ذكرت حضرتك بالتجارة في فترة من حياته والتجارة أرقام وحسابات. القارئ لأغنيات حسين السيد يجد استخدامه للأرقام في المفردات بتاعة الأغنيات. هل حكى لك كيف أثرت التجارة على كلمات أغنياته؟ في كلام فعلا بيقول إن اشتغاله بالتجارة أثر عليه في بعض الأعمال وجعل الأرقام يعني لها ظهور مستمر فيها زي مثلا 5 في 6 ب30 يوم أو بلاش مغالطة تعالى بص دي مش دقيقة دي دقيقة ونص أو 3 شهور و2 ونص ساعة و2 دقيقة يعني جايز أن يكون ده في خياله من غير ما يحس يعني أنه بيحب يتكلم بالأرقام لكن هو أنا بقول كمان أن عمله بالتجارة ساعده على التعرف على طبقة يمكن وجوده داخل أسرته وداخل مدرسته اللي هي الفرير ما كانتش هتبقى سهل أنه يتعرف على الأشخاص اللي نقدر نقول عليهم الشخصية الشعبية لأنه كان بيتعامل مع التجار والمعلمين بمعنى الكلمة كلمة المعلمين اللي هم ماسكين تجارة اللحوم تجارة الفواكه تجارة الدواجن فارتباطه بالتجارة وتعرفه على هذه الأنماط أعتقد أنه ساعده في الأغنية الشعبية زي كعب الغزال للأستاذ محمد رشدي زي مين قالك تسكن في حارتنا للفنانة شادية كلها أغاني شعبية ولكن برضو تميل للشياكة يعني برضو الأغنية الشعبية عنده مازالت شيك الحس الشعبي ده اكتسبه حسين السيد بالتأكيد من اشتغاله بالتجارة 5 في 6 ب30 يوم غايب عني وغاب النور 5 في 6 ب30 يوم غايب عني وغاب النور ولما يجيني واشوفه بعيني ولما يجيني واشوفه بعيني احلف انه ما ابو ولا يوم احلف انه ما ابو ولا يوم احلف انه ما ابو ولا يوم احلف دكتورة حامدة حسين السيد، يوم في حياة حسين السيد متى يبدأ ومتى ينتهي وأهم التفاصيل؟ اليوم عند حسين السيد كان أولا هو كان راجل بيتوتي جدا، عكس ما قد يتبادر للذهن من شكله كده، لدرجة أن أنا ما عنديش مثلا صور كتير له مع الفنانين، يعني قليل، ما كانش بيسهر كتير سهرات فنية، وده شيء يعني كل ما حد يطلب مني صور يعملوا برنامج بيبقوا مستغربين إزاي، لكن هو كان كده، لكن كان يحب يسهر، يعني الوقت التأليف اللي في البيت يبقى بالليل بعد ما كلنا ننام، يعني يفضل معانا، احنا اولا لازم نتعشى معاه، يعني كان بيدينا ما يسمى الان بالكواليتي تايم او الوقت اللي له كيفية، يعني له مستوى من الترابط الاسري، فكان لازم العشاء ده يجمعنا كلنا على ترابيزة واحدة، وبعد العشاء يحكي لنا حكاية وتستمر كل يوم انه بيكمل عليها، وبعدين يدخلنا نعمل الواجب، بعد ما ننام احنا بقى مثلا على الساعة 10 بالليل ولا حاجة يبدأ هو يومه في التأليف، ودايما يبقى واخد الطرقة بتاعت البيت رايح جاي، يدخل ينام متأخر على الساعة 3 مثلا او 4 الفجر. عايز اقول ان هو كان من كتر ما هو عنده اللمسة الابوية والاسرية دي كان بيعمل لنا سندوتشات المدرسة، تخيل، يعني يعمل هو الساندوتش ويكتب على كل واحد، يعني عارف انا بحب ايه، اخواتي حسام وحاكم بيحب ايه، فيكتب الساندوتش ده جواه ايه. يصحى الصبح بقى الساعة 10 عشان يتحرك لمكتبه في وسط البلد الساعة 12، كان في شارع صبري ابو عالم الاول، ثم انتقل للاوبرا، فكان الفترة دي هي اللي فيها مقابلات وفيها مثلا يروح التلفزيون لو في تسجيل، وهنا برضو كان يعني مش مخلي بيتنا هو مكان الزيارات، لا، ناس قليلة جدا اللي كانت بتيجي البيت، لكن هو معظم الوقت والمقابلات والتسجيلات يروح التلفزيون كان من مكتبه. I'm تبكيش في يوم وتغيب عني. شغلوني وشالوا النوم عن عيني، ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي. دكتورة حامدة حسين السيد، إذا حاولنا مع حضرتك رسم بورتري يحمل توقيع حضرتك للوالد، بأي الألوان سترسمين قلبه؟ لو كنت حامل لوحة تعبر عنه لازم أستخدم فيها ألوان مبهجة، يعني أستخدم مثلا لبني فاتح مع بمبة مع برتقاني مع أصفر. ليه؟ لأنه هو كان إنسان مبهج بيحب يدخل البهجة على حياتنا، كان مصدر بهجة. مش بس كده، يعني أنا عرفت بعد كده من أمي إنه هو قابل ظروف صعبة في حياته كتير ما كناش وإحنا صغيرين عمرنا نحس بيها، ما يشعرناش بالمشاكل اللي مر بيها. فهو كان إنسان يعني جميل، يميل إلى السعادة ويميل إلى يعني إنه يتحمل ومن غير ما يبان عليه، ويتحمل هو في سبيل إن اللي حواليه ما يتألموش وما يحسوش بالمعاناة اللي هو حاسس بيها. فإذا كنت حدي لحاجات في حياته مهمة ألوان، هقول إن قلبه ده يعني لو أقدر أختار له لون زي العسل كده الأبيض، صافي كده وحلو، ويعني بيوزع على اللي حواليه السعادة، يبقى هو اللون ده، اللون لون العسل الأبيض، في طعما وشكلا وشفاء للي حواليه. والله وبأي الألوان سترسمين قلمه؟ ألمه هو كان بيحب يكتب بلون أخضر، فده كان ألمه، يعني ده كان بالفعل الألم اللي معظم أعماله أو كتاباته بيكتبها بيه، فده حقيقة أنا مش اختيار يعني. وبأي الألوان سترسمين علاقته بالآخرين؟ أحب أن أنا ألونها باللون الأخضر لأنها كلها خير، يعني لا أعتقد أنه كان بيحمل ضغينة لحد ولا بيحقد على حد. أنا على فكرة مش عشان أنا بنته، الناس ممكن تتصور إن أنا يعني يا سلام أنت بتصوريه كده إنه ملاك، يعني لا والله أنا مش بقول إن هو ملاك، كل إنسان فيه عيوب، لكن هو في التعامل مع الناس أحيانا فيه يعني بتعرفي قيمة الشخص من معاملته لغيره، فبتلاقي التسامح، بتلاقي التغاضي، انه ممكن حاجات كان ممكن انه يكبرها ويجعل منها مشكلة كبيرة، لكن هو بمزاجه بيتغافل عنها، ودي بتبقى على فكرة مقدرة، يعني مش حاجة سهلة. انا كنت دايما احس ان بابا ممكن اقول له اي حاجة، ما تكسبش ان انا احكي له اي حاجة، او ما تحرجش ولا اخاف من غضبه، لا عمري ما شعرت ان انا اخاف منه، كنت دايما احس انه بيمتص الكلام اللي بيتقاله وبيوزنه وبعدين يرد، لكن ما عندوش الرد السريع اللي ممكن يكون قاسي وعنيف، لا. فعشان كده ألون علاقته بالآخرين باللون الأخضر، لون الخير ولون التسامح. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، ياللي عمري معاك كان أحلى الشهد المذوب يا راجل يا طيب. كنا نضحك نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين السماء من قلب الحديد، كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب بنهار جديد، لكن العدل الله يجاز صعب عليه إلا كنا نسهر نسهر نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب كل حب انت طيب يا راجل يا طيب كل حب انت طيب يا راجل يا طيب يا اللي عمري معك كان احلى للشهد المتهوب يا راجل يا طيب. دكتورة حامدة حسين السيد، اليوم الاخير في حياة الوالد، أهم التفاصيل. هو الوفاة كانت في سنة 83. من الحاجات اللي بتحزنني جدا إن الوالد ما شافش حد من أحفاده، على الرغم من إنه كان محب جدا جدا جدا للأطفال، ويكفي الأغاني الكتير اللي عملها من أول حبيبة أمها، أمورتي الحلوة، أكلك منين يا بطة، ماما زمانها جاية، ذهب الليل، ولكن للأسف هو ما شافش حد من الأحفاد. الوفاة كانت فجائية، ودي على قد ما بتوجع اللي بيفارقهم على قد ما بيبقى رحيمة بيه. اليوم الوفاة أنا كنت بمر عليه، كان في مكتبه، كنت تزوجت، فأنا وزوجي رايحين بيشتكي من المرارة، حاجة بسيطة يعني، مشكلة في الهضم كده، فقلنا له هنعدي عليك الساعة 6 عشان نروح لدكتور في البلد جنبه. مكلمني الساعة 4 في التليفون، طبعا أيامها ما كانش فيه موبايلات، ومأكد الميعاد. رحت لقيت كان ساعتها نقل في ميدان الأوبرا، الأبواب اللي هي عالية، الأسقف عالية جدا، والباب بشراع إزاز كده، النور والع، بنخبط عليه عشان يفتح مش بيفتح، شيء غريب جدا، خلاني أقلق جدا وخفت جدا، حتى ان زوجي بقى يعني بيقول لي ايه انت كل حاجة تكبريها كده، في ايه، يمكن بابا نزل. قلت له لا، بابا مش هينزل وهو عارف ان انا جاية، او كان هيسيب لي ورقة زي ما بيعمل كتير. حاجة تانية، يمكن اللي بيربوا طيور عارفينها، ان البغبغان عادة لو قاعد لوحده بيبقى كاشش وبيسكت وينام كده، لكن لو شايف صاحبه اللي هو متعود عليه بيقعد يعمل دوشة وبيتكلم الأصوات وبيعمل حاجات. فأنا كنت سامع البغبغان اللي اسمه كوكو اللي هو كان مربيه في المكتب، كنت شايف يعني سامعه بيتكلم. فقلت لجوزي، قلت له بابا جوه. كسرنا الشراعة وفعلا لقينا بابا واقع على الأرض، وقفز كوكو على الترابيزة بجواره، والبغبغان بيبص له وبيكلمه. كانت يعني جلطة دماغية. الموضوع ما طولش أكتر من 48 ساعة، وبرضو أرجع وأقول إن كان ده فيه رحمة، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في ناس ممكن تتحمل المرض، تتحمل الإعاقة، ما افتكرش إن بابا كان منهم. وبابا توفى وعلى المكتب قلمه مفتوح وكان بيكتب، وعلى ما يبدو انه كان بيتمشى رايح جاي، واصابته هذه الجلطة فجأة، مع انه لم يكن مريض ضغط ولا حاجة، لكن كان لكل اجل كتاب. مسافر وحدك، مسافر وحدك، الدكتورة حميدة حسين السيد أستاذ التحاليل الطبية. في الختام أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفتي في ليلة الطرب لهذه الليلة. الحقيقة أنا اللي لازم أشكر حضرتك وأشكر البرنامج على هذه الاستضافة الكريمة وعلى تذكر كل رموز الفنانين الكبار اللي شكلوا وجدان المواطن المصري والمواطن العربي عموما يعني. وأنا بقول دايما أنه يمكن حسين السيد أخذ تكريمات كتير جدا، ولكن أكبر تكريم هو اللي عمله لنفسه لما أعماله أصبحت خالدة كل هذا الخلود وباقية على مر الزمن، بحيث أن احنا النهاردة بنتكلم على شاعر تركنا من 40 سنة وما زلنا نذكره بكل خير، وما زال يحتل في القلوب كل هذا الحب. ألف ألف شكر لحضرتك. ليل الطرب فاطمة عمر.